يقول إذا رضع طفل من إحدى نساء رضعات محرمات فهل تكون زوجة الأخرى من محارمة أم أن الحرمة تكون للزوجة المرضعة فقط؟ وهل يمتد التحريم إذا كان الجواب بنعم إلى قريباتها، أي تكون أختها خالته وبناتها من الزوج الذي قبل من محارمه؟ أرجو الإيضاح، أحسن الله إليكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، فإذا رضع الطفل الرضاعات المحرمة 5 مرات فأكثر، في كل مرة يصل إلى جوفه ما يمتصه من ثدي المرضعة، فإنه يكون ابنا للمرضعة، ابنا لزوجها، أخا لأولادها من هذا الزوج وأولادها من غيره، ويكون أخا لأولاد الزوج من غير هذه المرأة، فيكون أولاد هذه المرأة إخوانه من الرضاع من الأب والأم، وإخوان أولاد زوجها من غيرها من الأب، وإخوان أولادها من غير هذا الزوج من الأم، وتكون زوجة صاحب اللبن امرأة لأبيه، فيكون حكمه معها حكم أولاد زوجها من غيرها من حيث المحرمية، وبالتالي فأخوات المرضعة خالات هذا الولد، وأخوات زوجها صاحب اللبن هذا عمات هذا الولد. يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة إذا كانت الرضاعة في الحولين، وكانت الرضاعات 5 فأكثر، وكانت هذه الرضاعات متفرقات ولو في مجلس واحد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.